السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم مرحبا في حلقة جديدة من التدبر في القرآن الكريم، وموضوعنا اليوم حول قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فالكلام حول الصراط والصراط المستقيم. لماذا جاء الرب هنا بلفظة الصراط ولم يأتي بغيرها من المرادفات؟ فالصراط عند العرب هو الطريق وهو السبيل وهو الريع، وكل هذه ألفاظ استخدمها القرآن الكريم. قال تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. وقال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. وقال تعالى على لسان نبي اليهود وخاطب قومه: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع الطريق. لماذا لم يأتي بهذه الألفاظ وجاء هنا بلفظة الصراط؟ الريع طريق فرعي، الطريق الرئيسي الذي يسلكه الناس له ثلاثة أحوال: إذا بسط وهيئ يسمى سبيل. يبقى الطريق في المبسوط المهيئ المرصوف الذي لم يطرقه الناس يسمى سبيل، لأنه غير محدد المعالم لسالكه، هو جديد بالنسبة له ولا يعرف معالم. فإذا طرقه الناس وكان له طرق عليه، عرف جوانب فيه، سمي طريقا. فإذا كان معلوم المعالم بكاملها من مبتداه إلى منتهاه سمي صراط. فنحن لا نسأل الله مجرد طريق إليه، إنما الطريق إلى الله واحد محدد المعالم، لذا سماه ربنا الصراط. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لأصحابه خطا مستقيما، ورسم بجواره طرق كثيرة جدا متعرجة، ثم أشار إلى هذا الطريق المستقيم وقال وتلا هذه الآية، قالوا: هذا صراط ربك، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. ثم أشار إلى الطرق المتعرجة وقال: وهذه سبل الشيطان، وتلا بقية الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسمى ربنا كل الطرق غير صراط المستقيم سماها سبل، لأن السالك فيها لا يعرف مصيره ولا مآله، ولا يعرف إلى أين يبلغ به هذا السبيل الذي لم يسبق له أن طرقه ولا عرفه ولا تعلم معالمه. أما صراط ربنا فهو معلوم المعالم بالكامل. الإنسان السالك لطريق أو سبيل في البداية الطريق بالنسبة له هو ما دام لم يطرقه من قبل، فمن أين يأتي علمه؟ علمه به في حقه يعد غيبا، طريق أنا لم أدخل إليه قبل ذلك، هو في حقي مجهول لا أعلم عنه شيء، هو في حقي غيب. لكن الله عز وجل من منه وكرمه ولطفه وإحسانه لما رسم لنا طريق فصل لنا جميع معالمه وهي في حقنا غيب. من لحظتنا هذه، لحظة أن كلفنا من سن بلوغنا إلى أبد الأبد، حدد الله لنا معالم الطريق، معالم الصراط حتى صار صراطا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الصراط، أوله الوحي وآخره الجنة. ونحن في بداية الآن نقول اهدنا الصراط، الهداية التوفيق لأول الطريق والتوفيق لبلوغ آخر الطريق، هو ده معنى الهداية. الهداية التي نطلبها ليست هداية الفطر ولا هداية الإرشاد بالرسل، إنما نطلب هداية الطريق من مبتداه إلى منتهاه، من التوفيق إلى أول الطريق إلى أول الصراط، والتوفيق للوصول لآخر الصراط. إذن الصراط أوله الوحي، القرآن حدد لنا كل المعالم من لحظة تكليفنا، ماذا نصنع، ما هي الأعمال التي تجعلنا على صراط ربنا، ما هي الأقوال والأحوال التي تجعلنا على صراط ربنا، حدد لنا كل هذه المعالم. فإذا انتهت أجالنا حدد لنا أيضا معالم الصراط، ماذا يحدث لنا عند موتنا، في برزخنا وقبورنا، يوم بعثنا ونشورنا، يوم استقرارنا وديمومتنا في نعيم ربنا. كل هذه المعالم جاء الوحي ليفصلها لنا تفصيلا، ما ترك شيء في طريق ربنا إلا وبينه. لذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت أمرا، أي أمر صغير أو كبير، ما تركت أمرا يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما تركت أمرا يبعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. يبقى أي أمر يخرجنا عن الصراط نهينا عنه، أي أمر يجعلنا عن الصراط أمرنا به. بل هذا نص القرآن، قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي شيء يحتاج إلى الخلق في شيء فصله لنا من ليس كمثل شيء. بل لم يكتفي بذكره بل فصله، قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجاء التفصيل فصلا، لا مزح فيه، لا دعابة فيه، لا طرفة فيه، لا خداع فيه. قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. بل بين تعالى أن حتى المعالم لما حددت جاءت في قمة الإحكام وقمة البيان، والتفصيلات لما ذكرت أيضا جاءت في قمة الإحكام وفي قمة البيان. قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى عن البيان ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ونزلنا إليك الذكر تبيانا لكل شيء، لم يقل حتى بيانا، قال تبيانا، وتبيان فيها قدر زائد عن البيان، بين اشتق منها بيان واشتق منها تبيان، أصل كلمة واحد، لكن عندنا قاعدة في اللغة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فتبيانا فيها قدر زائد عن بيانا. القرآن أشار إليها هنا وصف آياته مرة قال آيات بينات، يبقى هي بينة في ذاتها، ومرة قال مبينات يعني مبين لغيرها، ومرة قال مبينات يبقى هي بينة، مبينة مبينة في قراءة، بينة في ذاتها، مبينة لغيرها، مبينة أمام غيرها حتى يدركها الناظر بكل طريق ويتبصر بالحق بكل سبيل. إذا ندرك هذا المعنى خطير، جاء الوحي ليحدد لنا معالم الطريق، أوله الوحي، يبقى حياتنا الدنيا قامت على وحي ربنا الذي يجعلنا على صراط مستقيم. لذا نص القرآن على أن القرآن هو الصراط، فقال تعالى وهذا يشير القرآن وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، فسمى القرآن الصراط. إذن أول الصراط القرآن الوحي، وهذه عبارة مسعود، مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الصراط، أوله الوحي، أوله القرآن، منهج قائم، تكليف دائم، حال الحياة بأسرها من لحظة تكليفنا إلى موتنا، هذا أول الطريق. نهاية الطريق أين؟ الجنة. لكن هناك معالم كثير عند الموت، كيف نسلم من سكراته، كيف نسلم من آثار سكرات؟ الكل هيسكر، سكرات موت لا ينجو منها أحد، قال تعالى وجاءت سكرة الموت، لكن شتان بين سكرة الموت والإنسان لا يجد منها ألام وسكرة الموت وعندها نهار. الذي يعلم معالم ربه وطريقه سكرة الموت بالنسبة له بشرة. هذا أحد الصحابة لما قال رسول الله إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد، من وراء أحد، فثم ينطلق ليلقى الله بإقبال عجيب جدا جدا جدا. وهذا صحابي آخر يقول لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، إيه إني لأشم ريح الجنة من وراء أحد. وغيرهم وغيرهم، وهذا أحد الصحابة لما يضرب في نحره يكبر ويقول فزت ورب الكعبة، لأنه يرى ما لا يرى العباد، بل القرآن نص على هذا. صاحب ياسين حبيب النجار لما آمن بالرسل الثلاثة الذين أرسلوا لقريته ولم يؤمن أحد غيره، وقام قومه بقتل الرسل الثلاثة، فقام هو ينافع عنهم ويدافع عنهم ويذكر قومه، وفي هذا يقول تعالى وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا في ضلال مبين، إني آمنت بربكم أسمعون، قيل ادخل الجنة. ماذا فعلوا فيه؟ قتلوه شر قتله، سمروا يديه ورجليه وقطعوه قطعة قطعة وهو حي، فلما فاضت إلى الله روحه ورأى مصيره ومآله صرخ بهذه العبارات يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه معاني خطيرة جدا بلا نزاع. الخاتمة المؤمن تختلف عن الكافر، قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. النهاية سننطلق إلى المصير والمآل. المصير مراحل، مرحلة الموت، مرحلة البرزخ، مرحلة يوم القيامة، مرحلة تجاوز الصراط، وسماه ربنا الصراط، وجاءت النصوص بتسمية الصراط آخر مرحلة في الصراط قبل دخول الجنة والاستقرار فيه. فأخطر المراحل الدنيا كيف نقيم الوحي، وآخرها عنق الزجاجة. فأهل المحشر يوم القيامة حتى يصل لهذا المكان، المكان واسع والطريق واسع، لكن لحظة العبور للجنة لحظة فاصلة وخطيرة جدا، وهي أخطر ما يسأل في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم. اللحظة الأخيرة رب العباد جعل بين الناس وبين الجنة جهنم، يجاء بجهنم القيامة فتوضع على أرض المحشر بين الناس وبين الجنة. قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا المشهد فيقول: يجاء يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، يحمل كل زمام 70,000 ملك، فتوضع بين الناس وبين الجنة، ثم يضرب على ظهرها بالصراط، تتمة الصراط، نهاية الصراط، فكل الناس مار عليه، الكل. وهذا حتى نفهم الآية القرآنية. قال تعالى عن جهنم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فورود جهنم لكل الخلق، لكن شتان بين ورود وورود. الورود هنا لا يعني الدخول والاستقرار، إنما يعني المرور للبعض والدخول للبعض والهوية للبعض. لذا جاء القرآن يصف لنا المعالم هذه الدقيقة جدا جدا في الصراط، وأخطر ما في هذه المرحلة مرحلة تجاوز الصراط، تجاوز اللحظات الأخيرة من الصراط. هذا الصراط الذي ضرب على ظهر جهنم النبي وصفه تفصيلا، فقال: هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. على ظهر جهنم يعني على ظهر جهنم. كم طوله؟ مسيرة 3,000 عام. مسيرة 1,000 عام ارتفاع حتى نصل إلى ظهر جهنم، ثم استواء على ظهر جهنم، ثم نزول جهة الجنة. في كم يقطع؟ النبي يبين يقول: فكل الناس مار عليه. ولذلك أخطر لحظة، لحظة التجاوز هذه أخطر لحظة في الطريق في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أول من يتجاوز الصلاة، والنبيون عند مدخله يسألون ربهم: اللهم سلم سلم. إن كان هذا دعاء صفوة الخلق الأنبياء، فماذا لنا نحن؟ اللهم سلم سلم معنى خطير جدا. النبي يصف يقول: كل الناس مار عليه، فمنهم من يقطعه في سرعة البرق، ومنهم من يقطعه في سرعة الخيل، ومنهم من يقطعه راجلا أي على قدميه، ومنهم من يقطعه حبوا أي زحفا على إسته ودوره. معنى خطير جدا جدا. ومنهم من يقطعه في عام، ومنهم من يقطعه في أعوام فوق النار. هذا معنى خطير جدا جدا. وأخطر ما في السؤال هذا الموضع: اهدنا الصراط المستقيم. هذه المرحلة الخطيرة جدا التجاوز الناس لها اختلف. فرب العباد قبل ورودنا على الصراط سيقسمنا في أرض المحشر لثلاثة طوائف: السابقون السابقون، أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال. أما السابقون فمرورهم على الصراط بسرعة البرق. الرب يصف حالهم فيقول: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. كيف لا يسمعون حسيسها وهم مسمرون عليها؟ الرب بيّن أن المتقين فئتان: فئة تساق للجنان سوقا فتمر على هذا الصراط ب يعني شيء من معناه، وفئة تساق لهم الجنة. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر. هذا فريق المتقين وهم الأبرار أصحاب اليمين. فريق آخر تساق لهم الجنة، الجنة نفسها تضرب بطرفها فوق جهنم لتستقبل المقربين. لذا قال عنهم تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذا فريق المقربين لا يسمعون حسيسة وسامرون بهذه السرعة الرهيبة جدا على ظهرها، يسمى ورودهم ورود، لكن حيل بينهم وبينها بكل سبيل. فريق الكفار والمجرمين وهؤلاء سيهوا فيها من البداية، بل القرآن وصف المشهد وصف دقيق جدا جدا لحالهم. فهم على أرض المحشر، تدنو الشمس من رؤوسهم وتضخم أجسامهم تضخيم شديد جدا جدا، أعضاؤهم التي قطعت، أظفارهم، شعورهم، كل هذا سيحشر معهم، العمر كله. خلايا جسمه التي ماتت ستعود إليهم خلية خلية لتشهد معهم مشهد، حتى يصبح الإنسان ضخم جدا. أهل الجنة كما جاء في الحديث يأتوا في صورة آدم، 60 ذراع طول الرجل، وفي جمال نبي الله يوسف وعلى قلب الحبيب محمد. ده فريق المقربين وأهل الإيمان. في المقابل فريق أصحاب الجحيم يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يعظم أهل النار في النار، يضخم بشكل شديد، حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما، وحتى أن غلظ جلد أحدهم، سمك الجلد، مسيرة 3 أيام، وحتى أن ضرس أحدهم مثل جبل أحد، وفي رواية مسلم: وحتى أن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة والمدينة، عرض مقعدته 500 كيلو. هذا كيف يدخل النار؟ سيساقوا وهم في أرض المحشر. تأتي الملائكة عليهم بمقامع من حديد، المقمعة الواحدة مرزبة حديد، كتلة ضخمة حديد. النبي يصفها فيقول: ينوء بحملها أهل منى، الحجيج الواقفين بمنى لو وضعت عليهم مقمعة لأتت بهم على الأرض جميعا. هي في يد الملك كالعصا في يد أحدكم. يضربون هؤلاء على موضعين، يضربون وجوههم وأدبارهم، من شدة الضرب على الوجوه يتحاشى الناس الضرب على الوجه، هو مجمع المحاسن عند الإنسان. فينقلب الرجل على وجهه فيمشي على وجهه لا على رجليه. وفي هذا يقول تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان وأضل سبيلا. الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف يسيرون على وجوههم؟ قال: يسيرهم عليها من سيرهم على أقدامهم في الدنيا، والذي نفسي بيده إنهم لا يتفادون الشوك والسعد. أثناء المرور، أثناء الجري، مع شدة المقامع، المقامع تختلف باختلاف حالهم. العتاولة الكبار، أئمة الكفر، أكابر مجرميها، لهم مقامع مختلفة عن الغاوين، وده فريق ثاني. فالكفار يقسموا لثلاثة: أئمة الكفر، أكابر مجرميها، ثم الغاوين، البطانة التي أضلت أئمة الكفر، سماهم ربنا بالغاوين، وسماهم ملأ في القرآن الكريم، فهم الملأ في الدنيا وهم الغاوين يوم القيامة. ثم الجنود والرعية والبقية، 3 طوائف، كل طائفة لها مصير مختلف، مع شدة الضرب. مقامع أئمة الكفر أشد من غيرها، فهم أسرع الناس. سيجرون من أرض المحشر إلى أين؟ إلى جهنم، لن يروا الصراط. سيصلوا إلى جدار جهنم، أهل الإيمان يمر عليها، أهل الكفر يصل لجدارها وجداره مغلق. ومع شدة الضرب حتى يصلوا إلى الجدار، وخلفهم الغاوين الملأ، وخلفهم الجنود. أسرع الناس في هذا التوقيت أشدهم عذاب، أئمة الكفر. إذا وصلوا إلى هذا الجدار المغلق فقدوا الأمل، أين يجروا؟ أين يفروا يوم القيامة شديد الظلمة، ليس فيه نور ولا شمس، شديد الظلمة. إذا وصل إلى هذا الجد مغرق لم يبق لهم أمل إلا ربهم الذي كفروا به، فيسأل الله أن يفتح الجدار. فنكالا بهم بعد أن التصقوا بالجدار ووجوههم لأسفل ورجولهم لأعلى، ينفتح الجدار وإذا به باب جهنم، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. تفتح الأبواب فيهو على أمهات رؤوسهم إلى قاع جهنم. هذا فريق، وفيهم يقول تعالى: فأمه هاوية. المفسرون أهل التفسير قالوا أمه هاوية، لها تفسيرات، تفسير يتعلق بأئمة الكفر، وتفسير يتعلق بالغاوين. المعنى الأول قالوا فأمه هاوية أن يهوون في قاع إلى قاع جهنم على أمهات رؤوسهم، لأنه يجري على رأسه على وجهه فيهوي على رأسه فينزل برأسه إلى قاع جهنم. الفريق الثاني لما رأوا أئمة الكفر هووا يهموا بالفرار، فإذا بالنار تخرج من مكانها بألسنتها لتجمعهم من أرض المحشر وتدهم إليها. وفي هذا يقول تعالى وبرزت الجحيم للغاوين، برزت خرجت من مكانها لتحتضنهم، وده المعنى الثاني لقوله فأم هاوية، قالوا تخرج النار فتحتضنهم كما تحتضن الأم جنينها ثم تهوي بهم إلى جهنم. يبقى أئمة الكفر من أول لحظة يهوى على أمهات رؤوسهم، الفريق الثاني تخرج النار لتجمعهم إلى قاع جهنم وتهوي بهم. الفريق الثالث الرعية والعامة، هؤلاء يهموا بالفرار لما رأوا أئمة الكفر والبطانة هلكت، يهموا برجوع جهة الملائكة والملائكة مخلفهم يضربون بالمقامع، فيهموا بالفرار، فتعذيب الملائكة أهوى من تعذيب النار، فيأخذوهم أي يأخذهم الملائكة من نواصيهم وأقدامهم ويلقونهم في النار. وفي هذا يقول تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. إذن هذا حال أهل النار، يساقوا إلى النيران سوقا لهذا المشهد. لذا قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، لم يقبلوا فتحت، لا تفتح إلا بعد التصاقهم بها وانقطاع الأمل في أي سبيل للنجاة إلا فتح أبوابها، فعندها تفتح لتقع هذا المشهد المهيب جدا جدا. فريق يهوى على أمهات رؤوسه، فريق تخرج النار لتجمعه إلى النار، فريق تلقيه الملائكة في النار. بقي معنا الفريق الثالث وهم الذين يتجاوز الصراط. الصراط نفسه عبارة عن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم له سران، لكل سور أبواب، وعلى كل باب ستار وكلابة، لكل باب ستارة وكلابة. كلابة زي الهلب الذي يحمل الشحنات من على المراكب وغيرها. هذه الكلابة كل كلابة مختصة بمعصية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فالجنة دار الطيبين الذين طابوا وطابت أعمالهم يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين وهم مقربون، والنار دار الخبثاء فيهو فيها. أما من خلط الخبث بالطيبة فلا بد من تنقيته فيمر على الصراط، يقطعه في يوم في شهر في سنة في 3000 سنة على حسب عمله. كل كلابة مختصة بمعصية، يمر على كلابة الزنا وزنا توقفه فيفتح الستر وتخرج النار عليه حتى تنقيه من آثار معصيته، كلابة الكذب وهكذا. يا ترى كم من هذه الكلابات تطوى تحتنا وكم منها توقفنا؟ الأمر جلل ليستحق أن نتضرع لله في كل ركعة فرض أو نفل بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ما أوجب الله علينا دعاء إلا هذا الدعاء، جعله فريضة في كل ركعة من فرض أو نفل، اهدنا الصراط المستقيم. أسمى ما ندعو به وأعظم ما ندعو به. وفي الحديث أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فقال يا رسول الله أنت تدندن بدعوات ومعاذ بن جبل يدندن بدعوات وأنا لا أحسن لا دندنتك ولا دندنت معاذ، لا أقول إلا اللهم أسكنني الجنة اللهم أجرني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ حولها ندند، فلندندن في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جزاكم الله خيرا حسن استماعكم ومتابعتكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.